بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب الطلاق. تقدم في المجلس الماضي بيان جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بمقدمات كتاب الطلاق، واليوم إن شاء الله نتم الكلام على بعض المسائل المهمة. وقد تقدم معنا أن الطلاق لا يصح إلا من إنسان عاقل، أما إذا كان الشخص الذي يطلق غير عاقل كالمجنون فإن طلاقه لا يصح بإجماع العلماء، وذكرنا الدليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحكم. ثم ذكرنا هل يصح طلاق السكران أو لا يصح، وبينا أن السكران ينقسم إلى قسمين: إلى سكران قد عذر في سكره، وسكران غير معذور في سكره، وبينا حكم الجميع. ثم بينا خلاف العلماء رحمهم الله في مسألة الطلاق بالإكراه، ولو هدد الشخص فأكره على الطلاق فطلق امرأته هل يصح طلاقه أو لا يصح. وذكرنا أقوال العلماء رحمهم الله والراجح من تلك الأقوال بدليله. فأما طلاق الصبي فإن الصبي لا يخلو من حالتين: لو أن إنسانا زوج ابنه وكان ابنه دون البلوغ فهل يصح طلاقه أو لا يصح؟ لا يخلو الصبي من حالتين: الحالة الأولى أن يكون صبيا غير مميز، والحالة الثانية أن يكون صبيا مميزا. والفرق بين المميز وغير المميز فيه وجهان للعلماء رحمهم الله. قال بعض العلماء: الصبي المميز هو الذي بلغ 7 سنين، والصبي غير المميز من كان دون 7 سنوات. وقال بعض العلماء: إن الصبي المميز هو الذي يفهم الخطاب ويحسن الجواب، سواء كان دون 7 أو فوق 7. والذي دعا بعض العلماء إلى تخصيص التمييز بالسبع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه أنه قال: مروا أولادكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأمر الصبيان بالصلاة ل7 سنين، فدل على أن من بلغ 7 سنوات أنه مميز. والذين قالوا إن المميز هو الذي يفهم الخطاب ويحسن الجواب قالوا: إن رد التمييز إلى الفهم أولى من رده إلى السن، وذلك أن مناط التكليف متعلق بالعقل، والصبي إذا كان دون سن العقل فإنه يعتد فيه الفهم حتى ينزل منزلة العاقل، فلذلك اعتبرنا الفهم. إذا تبين هذا فإن الصبي لا يخلو من حالتين إذا طلق امرأته: إما أن يكون مميزا وإما أن يكون غير مميز. أما إذا كان غير مميز فإن طلاقه لا يقع بإجماع العلماء رحمهم الله، وأما إذا كان صبيا مميزا فذهب جماهير العلماء رحمهم الله إلى أن طلاقه لا يقع. وبهذا القول قال فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على إحدى الروايتين. وذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه في الرواية الثانية إلى وقوع طلاقه. واحتج جمهور العلماء رحمهم الله بحديث علي الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحتلم. قالوا فقد دل هذا الحديث على أن الصبي غير مكلف فلا يلزم بطلاق ولا عتاق ولا نذر، فلذلك لا نقول باعتبار طلاقه. ولذلك قالوا إن هذه السنة تدل على سقوط لفظ الصبي وعدم الاعتداد به في الطلاق وغير الطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين رفع التكليف عنه وعدم مؤاخذته من الشرع، وليس هناك دليل في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يستثني الطلاق من المميز ولا غير المميز. والأصل في الشرع أن العام يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه، وهذا القول هو أولى القولين بالصواب، وذلك لأن السنة قد شهدت بسقوط لفظ الصبي وعدم الاعتداد به، فلا شك في عدم اعتبار طلاقه لأنه الأصل. وأما كونه يفهم الأمور فإن هذا الفهم غير معتبر من الشرع، بدليل أنه لا يلزم بالصلاة ولا بالزكاة ولا بغيرها من شرائع الإسلام وتكاليفه، فكما سقطت مؤاخذته بالعبادات وجب أن تسقط مؤاخذته بالمعاملات سواء بسواء، لأن الكل إنما يكلف المكلف به من جهة الشرع إذا وجدت الأهلية وهي غير موجودة هنا. المسألة الثانية، إذا ثبت أن الصبي لا يصح طلاقه، فلو أن رجلا زوج ابنه وكان دون البلوغ ثم إنه أراد الأب أن يطلق عن ابنه، هل يصح طلاقه؟ الجواب نعم، وذلك لأنه كما صح إيقاع النكاح عن طريق ولاية الأب، كذلك يصح إزالة هذه العصمة عن طريق هذا الوكيل المعتبر شرعا، ولأن ولاية الأب منزلة منزلة ولاية القضاء، ولذلك يصح إلزام الأب ويصح إسقاطه، فيصح طلاقه من هذا الوجه. وإذا طلق الأب على ابنه الصغير فإنه ينفذ الطلاق ويعتبر، وهذا صحيح لأن الأب قد نزل منزلة ابنه من حيث الأمور المتعلقة به، ولذلك كما يصح أن يعقد النكاح له كذلك يصح تطليقه عن ابنه ولأن الأبوة فيها ولاية معتبرة شرعا، فيصح طلاق الأب من جهة الولاية كما صح طلاق القضاء من جهتها. المسألة الثالثة، إذا تبين أن الأب ينزل منزلة الابن في لزوم الطلاق والاعتبار به، فما هي مساه؟ فهل تصح الوكالة في الطلاق؟ والجواب أنه يصح للإنسان أن يوكل غيره في الطلاق، فلو قال رجل لرجل وكلتك في تطليق امرأتي أو وكلت طلاق امرأتي إليك تطليقة أو تطليقتين أو ثلاث، فإن هذه الوكالة معتبرة شرعا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه بين البقاء وبين التسريح، فاخترنا البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن تخيير المرأة بين البقاء وبين الطلاق يعتبر منزلا منزلة الوكالة، فصحت الوكالة لهذا. فلو قال إنسان لغيره وكلتك في طلاق امرأتي فإنه تصح وكالته وينزل الوكيل منزلة الأصيل. ولذلك إذا طلق امرأته عليه نفذ الطلاق، وإذا وكل الإنسان غيره في الطلاق فلا يخلو إما أن يطلق له وإما أن يقيد. مثال الإطلاق أن يقول له وكلتك في تطليق امرأتي، ولا يحدد هل وكله بطلقة أو بطلقتين أو بثلاث تطليقات، فحينئذ تعتبر الوكالة على إطلاقها. فلو أن هذا الوكيل طلق بالواحدة أو بالاثنتين أو بالثلاث صح طلاقه ونفذ، وألزم الموكل بما قاله وكيله من عدد الطلاق قلة وكثرة. وهكذا الحال إذا قيد فإنه يلزم بالتقييد. فلو قال للوكيل وكلتك أن تطلق امرأتي تطليقة واحدة فإن الوكيل مخير، إن شاء طلقها وإن شاء امتنع من تطليقها. وإذا اختار أن يطلقها فليس له أن يطلق أكثر من تطليقة واحدة. وإذا قال له وكلتك أن تطلق امرأتي تطليقة أو تطليقتين فطلق ثلاث تطليقات، فإنه تنفذ عليه طلقتان ولا تنفذ عليه الثلاث، وذلك لأنها وكالة مقيدة، فينزل الوكيل منزلة الأصيل بحسب الوكالة. فالأصل في هذا الوكيل أنه أجنبي، وإنما نزل منزلة الأصيل على جهة الوكالة، فوجب تقييد ذلك بالحال الذي قيده الموكل والأصيل. وبناء على ذلك يعتبر تطليقه أكثر من المقيد عدوانا، ولو طلق أكثر من طلقة واحدة وكان الأصيل قد وكله بواحدة، فإن الاثنتين الزائدتين على الطلقة الواحدة الموكل فيها تعتبر طلاقا فاسدا، وقع في غير موقعه لأن المرأة أجنبية عنه. وإنما صح منه أن يطلق طلقة واحدة فبطلت الطلقتان الزائدتان من هذا الوجه. وبناء على ذلك فإن الوكالة في الطلاق تتقيد ولا تطلق. وهكذا لو قال لامرأته أمرك بيدك أو وكلها بتطليق نفسها، فإن طلقت نفسها فإن الطلاق يلزمك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه فاخترنا. ولا شك أن تخيير النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه يدل على أنه أعطاهن الخيار بين البقاء وبين أن يسرحهن ويكن طوالق من هذا الوجه. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يسند الأمر إليهن يدل على أنه إذا فوض الإنسان أمره إلى امرأته أن ذلك يلزمه. وهكذا إذا قال لأهل المرأة، إذا خاطب أهل المرأة وجعل الطلاق بأيديهم، فإنهم إن طلقوا نفذ الطلاق، وذلك على الحال الذي ذكرناه. المسألة الخامسة، إذا عرفنا حكم الوكالة فإن الطلاق كما ذكرنا لا يقع إلا من الزوج، وغير الزوج لا يصح طلاقه إلا من جهة الولاية أو من جهة الوكالة. أما من جهة الوكالة فقد بينا، وأما من جهة الولاية فكولاية القاضي. فالقاضي من حقه أن يطلق المرأة على زوجها، وذلك مقيد بأمور ذكرها العلماء رحمهم الله في كتبهم، ومحل بسط ذلك الكتب الفقهية، وذلك بسبب اختلاف أحوال الناس. ولكن مدار تطليق القاضي وجود الأمر الداعي إلى الطلاق، فإذا وجد الموجب للطلاق فإنه يطلق وينفذ طلاقه. مثال ذلك من آلى وحلف أنه لا يطأ امرأته 5 أشهر، فإنه يوقفه القاضي عند 4 أشهر ويخيره بين أن يرجع إلى امرأته ويكفر عن يمينه أو يطلق. فإن امتنع من الأمرين فإن القاضي يطلق عليه امرأته ويصح طلاق القاضي وينفذ. الحالة الثانية أن يقع الطلاق من الأجنبي، فإذا طلق الأجنبي الأجنبية فهل يقع الطلاق؟ مثال ذلك لو رأى رجل امرأة ليست بزوجة له وقال: أنت طالق أو هذه طالق، هل ينفذ طلاقه أو لا؟ والجواب أنه لا يصح طلاق الأجنبية ولا يقع، وذلك لأن الطلاق مركب على النكاح، فإذا قال لها أنت طالق وليست بزوجة فإن الطلاق لا يقع، ويعتبر كلامه هذا لغوا وعبثا. ولكن هنا مسألة: لو علق طلاقها على النكاح فقال: إذا تزوجت فلانة فهي طالق، فهل ينفذ عليه الطلاق إذا تزوجها؟ ذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن الإنسان إذا قال: إذا تزوجت فلانة فهي طالق، أن طلاقه يصح ويقع، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. وذلك أنه علق الطلاق على شرط، وإذا وقع الشرط وقع المشروط، فبمجرد عقده للنكاح عليها فإنه يلزم بطلاقها. أما إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فهذه المسألة فيها 3 أقوال للعلماء رحمهم الله. فمنهم من يقول إنه تطلق عليه كل امرأة يتزوجها ويؤاخذ بلفظه، كما هو مذهب المالكية والشافعية رحمة الله على الجميع. ومنهم من قال إنه يفصل فيه، كما هو مذهب الشافعية والحنابلة والحنفية رحمة الله على الجميع. ومنهم من قال بالتفصيل، فقال: إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق، أو إذا تزوجت من مدينة كذا فامرأتي طالق، فالمرأة التي أتزوجها منهم طالق. هذا فيه تفصيل على هذا القول الثاني، فقالوا: إذا أطلق لم يصح الطلاق ولم يقع، وذلك لأنه مشقة وتحريم لما أحل الله عليه، ولا يمكنه أن يتزوج امرأة فيكون الطلاق حائلا بينه وبين الحلال، ويكون لفظه أشبه بتحريم الحلال بدون وجه، فلذلك لا ينفذ طلاقه ولا يعتد به إذا عمم اللفظ. ومنهم من قال: أما إذا خصص وقال: إذا تزوجت من قبيلة كذا، أو إذا تزوجت من مدينة كذا، فإنه يلزم بالطلاق وينفذ عليه، لأن المشقة يمكن دفعها بالزواج من غيرهم. وهذا القول هو مذهب المالكية رحمة الله عليهم، فهم يقولون بالفرق بين كونه يعمم وكونه يخصص، فإن عمم لم ينفذ طلاقه، وإن خصص نفذ الطلاق. وقال الظاهرية: لا ينفذ طلاقه مطلقا. فهذه 3 أقوال للعلماء رحمهم الله، من ألزم بالطلاق نظر إلى الأصل واعتبره فقال إنه علق الطلاق على الشرط فإنه ويقع ذلك الطلاق إذا وقع شرطه بالقاعدة أن الشرط يقع أن المشروط يقع إذا وقع شرطه وبناء على ذلك فإنه يلزم بالطلاق من هذا الوجه. والذين قالوا لا يلزم بالطلاق أخذوا بقوله عليه الصلاة والسلام يروى مرفوعا وموقوفا على يروى موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. قالوا ولأن الأصل في الطلاق أنه يقع على المرأة وذلك لقوله سبحانه وتعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فأخبر سبحانه وتعالى أن الطلاق مركب على وجود عقد وهذا الرجل قد طلق قبل وجود العقد فلا يصح طلاقه ولا يعتبر. والذين توسطوا وقالوا يصح طلاقه إذا خصص ولا يصح إذا عمم كان تخصيصهم لمكان الحرج والمشقة لأنهم قالوا لو أن إنسانا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فإنه لا يتمكن من الزواج مدى دهره وذلك لأنه كلما تزوج امرأة طلقت عليه فهذا الأمر يفضي إلى المشقة والمشقة مرتفعة في التكليف لقوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعا. قالوا فلا يصح طلاقه من هذا الوجه. أما إذا خصص الطلاق فإن المشقة يمكن دفعها بغير ما خصص ولذلك يتزوج من غير القبيلة التي سمى وهذا القول فيه توسط بين القولين. ولا شك أن القول بمضي الطلاق ولزومه أقوى وذلك أوفق لأصول الشرع من جهة الإلزام بالطلاق. أما ما استدل به الظاهرية ومن وافقهم من أن الله عز وجل رتب الطلاق على النكاح فإنه مردود بترتيبه على مطلق الوجود وذلك في قوله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ولم يفرق بين المرأة التي طلق عقد عليها والمرأة التي لم يعقد عليها وكون الطلاق قبل العقد أو بعد العقد. ولذلك قولهم أشبه بالأصول وما ذكر في القول الذي يقول بالتفصيل من وجود الحرج والمشقة فقد أجاب أصحاب القول الثاني بأن المشقة مدفوعة بالتسري وهذا عند وجود التسري ولأنه ألزم نفسه بما يلزمه شرعا فألزم بما التزم وقد وسع الله عليه وضيق على نفسه فألزم بقوله فهذا القول من جهة الأصل أقوى وأحرى. الطلاق لا يقع إلا بلفظ معتبر وقد بينا ألفاظ الطلاق أنها تنقسم إلى قسمين منها الصريح ومنها الكناية وبينا كل ذلك. ولكن لو أن إنسانا كتب الطلاق في ورقة ولم يتلفظ بذلك الطلاق فكتب لامرأته بخط يده أنت طالق أو كتب بخط يده امرأتي طالق أو زوجتي طالق ولم يتكلم بلسانه فهل يلزم بذلك الطلاق أو لا يلزم؟ والجواب أن مذهب جمهور العلماء رحمهم الله أن من كتب لامرأته أنت طالق أو كتب كتابا فيه تطليق امرأته أن الطلاق يلزمه وينزل وتنزل كتابته منزلة كلامه ولفظه. وبهذا القول قال جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة: فلا فرق عندهم بين أن يتكلم أو يكتب الطلاق ما دام أنه قد نوى الطلاق. وذهب بعض أصحاب الشافعي رحمه الله إلى أن الطلاق لا يقع إذا كتبه الإنسان ولم يتلفظ به، وحكوا ذلك عن إمام مذهبهم أعني الإمام الشافعي رحمه الله، فقالوا إنه لا يقول بوقوع الطلاق ولزومه، لأن الطلاق مقيد باللفظ. وقد قال الله جل وعلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، وذلك إنما يكون باللفظ ولا يكون بالكتابة فلا يلزم بها. وأما ما قاله جمهور العلماء من اللزوم فإنه أصح هذين القولين، وذلك لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عفى لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح أن الإنسان غير مؤاخذ بحديث النفس، ولكن بشرط ألا يتكلم بلسانه وألا يعمل، فإن تكلم بلسانه أو عمل فإن الله يؤاخذه. ولا شك أن الذي طلق وكتب الطلاق بيده قد عمل، فدل بهذا الحديث على أنه مؤاخذ، ولذلك نقول يلزمه الطلاق. ومن الأدلة على أن الطلاق يقع بالكتابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل بتبليغ الرسالة إلى الناس، فكتب كتابه إلى ملوك الأرض، فجعل كتابه منزلا منزلة القول باللسان، فدل على أن الكتابة بالبنان تأخذ حكم النطق باللسان، ولذلك يلزم الإنسان بطلاقه إذا كتب الطلاق بيده، ولكن بشرط أن تكون نيته للطلاق. أما لو كتب بدون نية فإن امرأته لا تطلق عليه، فالطلاق بالكتابة شرطه أن تصحبه النية التي يقصد المكلف معها إيقاع الطلاق، فإن حصل ذلك وقع الطلاق ولزمه على ظاهر هذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ثبت أن الطلاق يقع باللفظ وبالكتابة فكيف يطلق الإنسان إذا كان أخرسا؟ والأخرس كما هو معلوم عاجز عن النطق، فهل يصح طلاقه؟ والجواب أن الأخرس إذا طلق فإن طلاقه يقع إما بالإشارة أو بالكتابة، فإذا أشار إشارة مفهمة للطلاق فإن الطلاق يقع، وهذا هو الأصل عند العلماء رحمهم الله في أحكام الخرس، أن إشارتهم المفهمة تنزل منزلة عبارتهم المبينة، فإذا أشار إشارة واضحة تدل على الطلاق فإنها تنزل منزلة الكلام، ويقع طلاقه في قول جماهير العلماء رحمهم الله، وذلك لأنه لا يكلف بالنطق والكلام، وذلك لعجزه وعدم إمكانه النطق، فمن ثم يقع عليه الطلاق بالإشارة المفهمة، وكذلك لو خط بيده فكان يعرف الكتابة وكتب امرأتي طالق، فإن الطلاق يلزمه ويقع عليه. إذا ثبت أن الإنسان يلزم بالطلاق إذا كتبه سواء كان ناطقا أو كان أخرسا، فمتى يعتد بالرسالة التي فيها الطلاق؟ لو أن امرأة كانت بعيدة عن زوجها وجاءتها رسالة أن زوجها رسالة من زوجها أنها طالق، فهل يقع الطلاق؟ فهل تعتد بهذه الرسالة أم لا؟ والجواب: يشترط في اعتبار المرأة للرسالة والكتاب أن يشهد شاهدان عدلان على كتابة زوجها، فإن كانت كتابة زوجها خالية وليس فيها شهود أو لم يشهد الشهود بكونه قد طلق فإنها لا تلزم بالطلاق حتى تتبين، وذلك لأن الكتابة ليست بحجة في ذاتها إلا إذا صحبت بالشهادة، ويدل على ذلك دليل الكتاب، فإن الله عز وجل أمر بالاستشهاد على كتابة الدين، فدل على أن الكتابة بذاتها ليست بحجة، وأنه ينبغي في اعتبار الكتاب أن يشهد الشاهدان العدلان أن الزوج قد طلق، فإن جاء الكتاب مجردا من الشهود فإنها لا تلزم بهذا الكتاب، ولو كانت تعرف خط زوجها وتعرف كتابة زوجها فإن الكتابة تتشابه والخطوط يشبه بعضها بعضا، ولربما زور الكتاب على الزوج. وهكذا الحال إذا خاطبها رجل من وراء حجاب وظنته أنه زوجها، فإنه لا ينفذ الطلاق حتى تتبين بالشهادة المعتبرة، فلا بد في الطلاق من وجود اللفظ أو وجود كتابة معها شهادة شهود عدول، فإن شهد شاهد واحد لم تلزم بذلك الشاهد. وهذه المسألة إنما تقع لو أن رجلا كتب لامرأته أنها طالق، ثم إن الزوج توفي وبلغ الكتاب للزوجة، فهل تلزم بهذا الكتاب؟ والجواب أنها لا تلزم بهذا الكتاب إلا بشهادة الشهود، ويشترط في الشهود أن يسمعوا تطليق الزوج أو يروا كتابته للطلاق، فإن حصل واحد من هذين الأمرين فإنه يعتد بشهادتهم وتعتبر. الطلاق شرعه الله عز وجل في كتابه المبين وعلى لسان رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء رحمهم الله على إباحته ومشروعيته. أما دليل الكتاب فإن الله عز وجل ذكره في غير موضع من كتابه، فقال في البقرة: الطلاق مرتان، وقال سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وأما دليل السنة فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر لما أخبره بتطليق ابنه عبد الله لزوجه وهي حائض: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء طلق وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن الطلاق مشروع، وأنه لا حرج على الزوج أن يطلق امرأته، وكما دلت هذه الأدلة النقلية من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع، كذلك دل دليل النظر الصحيح على اعتبار الطلاق وجوازه، وذلك أن الزوجين ربما يتنكد عيشهما وتتنغص عليهما حياتهما، فيعيشان حياتهما الزوجية مليئة بالنكد والشقاق والخلاف، حيث لا يمكن رفع هذا الشقاق والخلاف إلا عن طريق الطلاق، فلو أن الطلاق لم يشرع لتضايق الناس ولحصل الضرر، ولربما بقيت الزوجة المؤذية لزوجها مع بعلها تضايقه حتى لربما أقدم على قتلها لكي يتخلص منها، وكذلك العكس، ربما أن المرأة خرجت عن عقلها فقتلت زوجها إذا أكرهت على البقاء معه وهي لا تريد البقاء، فشرع الله الطلاق رحمة بالزوجين، وهذا الطلاق لا شك أن المصالح تقتضيه وأن درء المفاسد يوجبه، فلذلك شرع الله عز وجل الطلاق كما ذكرنا. ثم إن الطلاق كان في الجاهلية بدون عدد، فكان الرجل يطلق امرأته ولو ألفا ثم يراجعها، فلم يكن للطلاق حساب ولا عدد، وكان النساء يظلمن كثيرا في جاهلية الناس الأولى، وذلك أن الرجل إذا حنق على المرأة فإنه يطلقها، حتى إذا قربت من خروجها من عدتها قام فراجعها ثم طلقها، حتى إذا اقتربت من الخروج من العدة راجعها ثم طلقها، فلا يزال يفعل بها ذلك حتى تموت، فكان في ذلك من الضرر ما الله به عليم، فشرع الله عز وجل الطلاق فهذبه وقومه وبين السداد فيه وأرشد عباده إلى ما فيه المصالح، فأمرهم أن يطلقوا للسنة، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يطلق الزوج في طهر لم يجامع امرأته فيه، وبين سبحانه وتعالى أن الطلاق ثلاث، وأن الذي يملكه الزوج من تطليقه لامرأته هو الثلاث، يطلق الطلقة الأولى فإن كانت المرأة في عدتها فله الحق في ارتجاعها ولو لم ترضى، وذلك لقوله سبحانه وتعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فأعطى الزوج الحق في كونه يراجع زوجته، ولو لم ترض الزوجة بذلك ولو كان ذلك عن كره لها. ثم كذلك أباح له أن يطلق الطلقة الثانية وأعطاه الخيار ما دامت المرأة في عدتها، فإن خرجت المرأة من عدتها من الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية فإنها تحل للأزواج ولا تحل لهذا الزوج إلا بعقد جديد ومهر جديد، فهي امرأة أجنبية عنه. أما إذا طلقها الطلقة الثالثة فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فهذب الله عز وجل الطلاق وقومه، وبين للناس الأمر الذي ينبغي عليهم أن يسلكوه في تطليق النساء، وكانت شرعية الطلاق فيها رحمة بالرجال وبالنساء. وإذا طلق الرجل امرأته على هذا الوجه فإنه لا يخلو تطليقه من حالتين: الحالة الأولى أن يطلقها طلاقا منجزا، والحالة الثانية أن يطلقها طلاقا معلقا. أما إذا طلقها طلاقا منجزا فهو أن يقول لها أنت طالق، أو أنت طالق طلقة واحدة، أو أنت طالق طلقتين، أو أنت طالق ثلاث تطليقات. ففي هذه الحالة نجز طلاقه، ويستوي في ذلك أن يطلق واحدة أو أكثر من واحدة. فإن طلق واحدة فإن الطلاق يقع بالإجماع إلا إذا كان طلاقه في الحيض على تفصيل سنذكره على خلاف سنذكره إن شاء الله في اعتبار هذا الطلاق أعني الحيض، أعني طلاقه في الحيض. أما إذا طلقها أكثر من طلقة فإن طلقها طلقتين احتسبت ووقعت ولم يحك الخلاف في ذلك. وأما إذا طلقها بالثلاث ونجز تطليقها في كلمة واحدة ففيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، وسنذكر هذه المسألة إن شاء الله في مسائل الحديث الثاني من أحاديث الباب. أما الحالة الثانية وهي أن يعلق الطلاق، فإذا علق الطلاق فإن طلاقه يقع إذا وقع الشيء الذي علقه به على سبيل الشر. فلو قال لها إذا غابت الشمس فأنت طالق، أو إذا دخل الليل فأنت طالق، أو إذا طلعت الشمس فأنت طالق، أو إذا قدم أبي من السفر فأنت طالق، فهذا كله يقع فيه الطلاق، وهو تعليق على شرط. فإذا وقع الشرط وقع المشروط، وبناء على ذلك تطلق عليه عند قدوم أبيه، وكذلك عند غروب الشمس وعند دخول الليل، وكذلك إذا علق على طلوع الشمس. أما إذا قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق، ففيه وجهان للعلماء رحمهم الله. منهم من يقول إذا قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق فإنها تطلق بشرط أن تدخل، وأما فإنها إذا دخلت وقع الطلاق ولا يفصلون. وهذا القول قول جمهور العلماء رحمهم الله، وذهب طائفة من العلماء إلى التفصيل فقالوا إن قصد منعها من الدخول فإنه يقاس على الحلف وعلى اليمين، فتلزمه كفارة اليمين ولا يقع طلاقه إذا كفر. وأما إذا لم يقصد فحكمه حكم الشرط. وهذا القول ما قال به طائفة من أصحاب الإمام أحمد رحمة الله على الجميع، وسنذكر هذه المسألة إن شاء الله عند الكلام على مسائل أحاديث الباب. أما إذا علق الطلاق على المشيئة فمثل أن يقول لها أنت طالق إن شاء الله، فللعلماء في هذه المسألة قولان. فجمهور العلماء على أن الطلاق لا يقع إذا علقه على المشيئة، وذلك أنه قال لها أنت طالق إن شاء الله ولم يشأ الله له التطليق، لأنه لو شاء لطلقها وحصل الطلاق. وهذا القول هو مذهب جمهور العلماء وهو الصحيح، لأنه معلق وليس بمنجز. والأصل في المعلق أن يرتبط بما علق به، فإن كان المعلق على شيء فإنه لا يقع ولا يحصل إلا بوجود ذلك الشيء، فلا تطلق عليه امرأته. وقال بعض العلماء إنها تطلق، والصحيح أنها لا تطلق، لأن الأصل أنها امرأته. والشك هل يقع الطلاق على هذا الوجه أو لا يقع، فبقينا على الأصل لأن اليقين لا يزول بالشك كما هو معلوم. المسألة الأخيرة في مباحث الألفاظ المنجزة أن ينجز الطلاق ويستثني في طلاقه، وصورة ذلك أن يطلق امرأته ويذكر العدد الذي طلق به ثم يستثني من ذلك العدد. وفي هذه الحالة لا يخلو من حالتين: إما أن يستثني الأقل من الأكثر، وإما أن يستثني الأكثر من الأقل. فإن استثنى الأكثر من الأقل فإن استثناءه لا يعتبر، وامرأته طالقة عليه، كأن يقول لها: أنت طالق طلقة، أنت طالق ثلاثا إلا أربع. فإن الطلاق يقع عليه بالثلاث عند من يقول بوقوع الطلاق ثلاثا بلفظ واحد. وهكذا إذا سوى في الاستثناء فقال: أنت طالق بالثلاث إلا ثلاثا، فإنها تقع ثلاث، ولا يعتد باستثنائه لأنه إسقاط لما وقع بكليته، ولا يصح في لغة العرب الاستثناء إلا إذا كان المستثنى أقل من الذي استثني منه حتى يصح الاستثناء. وبناء على ذلك لو قال لها: أنت طالق طلقتين إلا طلقة، فإنها تطلق طلقة واحدة. وهكذا لو قال لها: أنت طالق بالثلاث إلا طلقتين، فإنها تطلق طلقة واحدة. ولو قال لها: أنت طالق بالثلاث إلا طلقة، فإنها تطلق طلقتين. وهذا على الأصل الذي ذكرناه، والله تعالى. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لو كتب رجل الطلاق في ورقة بأسلوب المخاطبة لزوجته ثم بعد ذلك لم يسلم الورقة لزوجته وتراجع عن الطلاق، فهل هذا يمنع من وقوع الطلاق أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلو كتب الزوج إلى زوجته أنها طالق وكتب طلاقها ثم شقق تلك الورقة أو مزقها، فإن طلاقها يقع، وذلك لأن الطلاق متوقف على اللفظ أو الكتابة، وقد حصلت كتابته مع النية المعتبرة فيلزم بما كتبه، والله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، لو قال لامرأة أجنبية: أنت طالق، وكان يظنها زوجته، فهل تطلق أم لا؟ أثابكم الله. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم. قال بعض العلماء إنها تطلق عليه زوجته، وكون هذه المرأة هي زوجته أو ليست بزوجته لا يعتد به كما لو طلق في حال الغيبة. قالوا: لأن الطلاق لا يتوقف على أن تكون المرأة موجودة، بل العبرة باللفظ، وهذا قد تلفظ بالطلاق. كون المرأة أجنبية أو ليست بامرأته هذا لا تأثير له، فالعبرة أنه طلق وقصد الطلاق فيلزم بما قصده، كما لو قال في حال غيبة امرأته: امرأتي طالق. وهذا القول هو أعدل الأقوال وأولاها بالصواب، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما صحة حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق؟ وهل معنى ذلك أن بعض الحلال مبغوض عند الله عز وجل؟ أثابكم الله. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث لم يصح سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل أحل لعباده الخير وأباح لهم ما فيه خير، كما قال تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فما أحل الله فهو الخير، وما حرم فهو الشر، ولذلك لا يأمر الله إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر، ولا يحل لعباده إلا الخير ولا ينهاهم إلا عما فيه شر. ولكن قد يكون الشيء مبغوضا ولو كان مباحا، لكنه يكون البغض النسبي، ويتفاوت هذا ويختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، وفرق بين قولك إن الشيء يكره لعارض وبين قولك إنه يكره لذاته، فإن العارض شيء والذات شيء آخر. ألا ترى أن ذات الإنسان من حيث هي مكرمة، ولكنه إن فعل الكفر وكفر بالله فإنه يعتبر في مقام أسوأ من مقام البهيمة، كما قال الله تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فلما جاء إلى الأصل قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، فأشار إلى التكريم في جنس الآدمية. ثم لما خرج الإنسان بالعارض قال الله عز وجل: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، ووصف من فعل المحرمات بالظلم والفسق، ووصفه بكونه كالمجنون الذي لا عقل له. وكل هذا كما يقول العلماء إنما هو الاعتبار والنسبة، وفرق بين بغض الشيء لذاته وبغضه لنسبته، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، لو قال لزوجته: إذا ذهبت إلى بيت فلان فأنت طالق، ثم بدا له أن يسمح لها بالذهاب، فكيف يكون ذلك وقد علق ذهابها بالطلاق؟ أثابكم الله. هذه المسألة، بعض العلماء يقول: إذا قال الرجل لامرأته: إذا ذهبت إلى بيت أهلك، أو إذا ذهبت إلى السوق فأنت طالق، أو إذا فعلت كذا فأنت طالق، وكانت في نيته أن هذا مقيد لحالة معينة كوجود نزاع أو خصومة، فقصد من نفسه حال النزاع والخصومة، قالوا من حقه أن يرفع متى شاء، فله أن يقول لها: قد سمحت لك وقد أذنت لك ولا طلاق. أما لو كان قصده الإطلاق ولم يقيد فإنه يلزم بذلك. تسامح بعض العلماء وقال: من حق الزوج إذا قال لامرأتي: إن فعلت كذا فأنت طالق، أن يرجع سواء قصد العموم أو لم يقصد. والحقيقة القول بالتفصيل هو أولى وأحرى، واختاره بعض العلماء، ولذلك أميل إليه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يكون لفظ الطلاق بيد المرأة وتشترطه في عقد النكاح؟ جزاكم الله خيرا. هذه المسألة أجاز بعض العلماء فيها أن يكون الطلاق بيد المرأة إذا اشترطت، وقال إن الأصل في الشرع أن الشروط معتبرة إلا إذا حللت حراما أو أحلت حراما، أحلت حراما أو حرمت حلالا. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شروط النكاح: إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. قالوا: فهذا قد استحل فرجها واشترطت عليها أن يكون الطلاق بيدها، فلها الحق في ذلك وهو ملزم بهذا الشرط. وقال بعض العلماء إن هذا الشرط باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. قالوا: والذي في كتاب الله أن الطلاق بيد المرأة وليس بيد الرجل وليس بيد المرأة، فلو أنها آل الأمر إليها لصار الطلاق بيد المرأة ولا يصير بيد الرجل. والذين قالوا إنه يصح للمرأة أن تشترط الطلاق، قالوا: نصحح أن تشترط المرأة الطلاق أن يكون بيدها، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه وجعل الطلاق إليهم، قالوا: فيصح أن تشترطه في العقد. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الشرط لاغ ولا يعتد به، أولا لدلالة الأصل، لأنه إذا تزوج على هذا الوجه فإن الطلاق ليس بيده إلى أن يتوفاه الله عز وجل، وإنما هو بيد امرأته، وهذا خلاف الشرع قطعا. ثانيا، أما كونهم يقولون إن أحق ما وفيتم به من الشروط، فجوابه قوله عليه الصلاة والسلام: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فهذا يخالف شرع الله ويناقض شرع الله، ويجعل الدرجة للنساء على الرجال بدل أن الدرجة للرجال على النساء، وهو نص كتاب الله عز وجل، ولأنه يخالف مقصود الشرع ويناقض شرعة الله عز وجل، فالرجل أحلم وأصبر وأحكم، بخلاف المرأة التي جبلت على الضعف وضعفها يكمل نقص الرجل، لكن ليس في مثل هذه المواضع، فإنها عند أقل غضب أو ثورة أو غضب أو شدة تطلق نفسها وتخرج من عصمة زوجها. أما ما استدلوا به من كون النبي صلى الله عليه وسلم خير نساء، فإننا نقول: الاستثناء من الأصل لا يعود على الأصل بالإلغاء، فإن هذه الصورة ثبتت بعينها، والقاعدة أن الصور المخصوصة لا تصلح دليلا على العموم، بمعنى أنه لا يصح طردها على الأصل العام. وبناء على ذلك نقول التخيير خارج عن الأصل فيختص بما ورد ويبقى ما عداه على الأصل، ويبقى الحكم أن مثل هذا الشرط لاغ ولا يعتد به، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: والدي جاء من خارج هذه البلاد وقد صاموا بعدنا بيومين وأراد البقاء إلى آخر الشهر، هل عليه أن يكمل الأيام الباقية؟ أثابكم الله. من سافر من بلد إلى بلد فإنه يأخذ حكم البلد الذي قدم عليه بالأيام وبالشهر. توضيح ذلك أنه لو سافر من جدة إلى الرياض ففطره بميقات أهل الرياض ولو كانت جدة بعد الرياض، وذلك أنه إذا وطئ المكان توجه الخطاب بحال أهله. كذلك لو سافر إلى بلد صام قبل أو بعد البلد الذي سافر منه، فالعبرة بالبلد الذي نزل فيه، ولا يخلو هذا البلد الذي نزل فيه إما أن يكون سابقا في دخول الشهر أو لاحقا. فإن كان البلد الذي سافر إليه سابقا فحينئذ لا يخلو إما أن يصوم 30 ويكون سبقه بيوم فيتم صيام المكلف 29 يوما فيجزيه ذلك ويفطر مع أهل البلد وليس عليه صيام اليوم 30، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين: شهر عيد لا ينقصان، وقال: رمضان وذو الحجة، وقال كما في الصحيحين: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا. هكذا عقد 30، قال: وفي الثانية عقد الإبهام، أي 29، أي أن الشهر يكون 30 ويكون 29. فإذا انتقلت إلى بلد وصمت في هذا البلد وكانت عدتك للصوم 29 يوما فقد صمت شهرا كاملا. وفطرك مع الناس مبني على نص، فقد ثبت في حديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون. قال العلماء: في هذا دليل على أن العبرة في الفطر، أعني الخروج من رمضان، إنما هو بالجماعة. ولذلك قالوا: كونه قدم على هذه الجماعة اللاحقة أو السابقة ملزم بها بالفطر فيفطر معه. لكن لو فرض أنه قدم على بلد وكان هذا البلد قد سبق البلد الذي هو فيه فنقصت العدة إلى 28 يوما، إلى 28 يوما، فما الحكم؟ هل يلزم بصوم يوم العيد معهم حتى يتم العدة 29، أو يفطر معهم؟ والجواب أنه يفطر معهم ثم يقضي يوما كما لو حصل الخلل في أول شهره، لأن الخلل هنا جاء من جهة الدخول ولم يجئ من جهة الخروج، فيلزم بقضاء يوم ويفطر مع الناس. وقال بعض العلماء: بل يلزم بقضاء يومين، لأن الأصل في الشهر أنه 30 واليوم يستثنى بالرؤية، فإذا احتاط بصيام اليومين فإنه أفضل وأكمل، وإن صام يوما أجزأه. أما لو أنه سافر من بلد لاحق وكان هذا البلد الذي قدم عليه يتم صيامه فيه 31 يوما، فهل يفطر في يوم 30 الذي هو بالنسبة للبلد الذي قدم عليه والواحد 31 بالنسبة له؟ والجواب أنه يصوم معهم ويعتد بصيامهم كالفطر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فطركم يوم تفطرون. فلو قلنا له أفطر في هذا اليوم فإنه في هذه الحالة يخالف نص النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر مع الجماعة. وقال بعض العلماء: يجوز له أن يفطر خفية ولا يعلم أحد به، كما لو رأى هلال شوال وحده. والصحيح أنه لا يفطر، وأنه يلزم بالجماعة، يلزم بالجماعة كما لو اختل دخول أول الشهر، وبناء على ذلك يلزم بالصوم معهم ويتم العدة 31، ويحسب له اليوم الأول كأنه يوم زائد على العدة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، امرأة جاءتها إعراض الحيض قبل غروب الشمس من رمضان، ثم بعد غروب الشمس تبين لها الدم، هل يسقط صيامها أم صيامها صحيح؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا يسقط صيامها لذلك اليوم إلا إذا خرج الدم قبل غروب الشمس، فلو أحست بألم الحيض أو ألم العادة قبل غروب الشمس ولم ينزف ولم يخرج الدم إلا بعد الغروب فصومها صحيح ولا تلزم بالقضاء. فالعبرة بالخروج، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأحكام مرتبة على وجود الدم، فقال صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فأمسكي عن الصلاة، فاعتبر صلوات الله وسلامه عليه الوجود، فإن وجد الدم فإنه يحكم بكون صومها فاسدا وتلزم بالقضاء إذا كان قبل غروب الشمس. أما إذا كان وجوده والنزف حصل بعد غروب الشمس فإن صومها صحيح ولا يعتد بهذا النزف مؤثرا في صومها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، لماذا يكون الإطعام للمفطر بعذر في رمضان؟ هل من الأصناف المذكورة في صدقة الفطر أم بأي شيء يطعمه الناس أثابك الله؟ لماذا يكون الإطعام للمفطر بعذر؟ من أفطر في نهار رمضان وكان شيخا كبيرا أو مريضا لا يمكنه أن يصوم فإنه لا يرجى برؤه لصومه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكين ربع صاع أو نصف صاع، وجهان للعلماء رحمة الله عليهم. والأفضل أن يزيد لقوله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له، ولذلك قال بعض السلف أستحب له أن يزيد في إطعامه لأن الله ندب إلى ذلك، فقال فمن تطوع خيرا فهو خير له، فندب إلى التطوع. وكان بعضهم يقول أستحب أن يطعم صاعا كاملا، خاصة في هذا الزمان الذي وسع الله فيه على الناس، والصاع قد يكون يسيرا في على كثير من الناس فيصيب هذا الفضل لندب الله عز وجل إليه. أما الشيء الذي يطعمه فمن غالب القوت، يطعم من الأرز من البر من الشعير من التمر من الأقط، كل ذلك يجزيه، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أطلق في الإطعام فيعتد بإطعامه على هذا الوجه من جهة العموم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز للحامل إذا خشيت على حملها أن تفطر أثابكم الله؟ إذا خافت الحامل على جنينها فإنها تطعم، وفإنها تطعم يكون لها ثلاثة أمور: تفطر لمكان العذر، وتطعم لأن العذر منفصل عنها، وتقضي لأن الله أوجب عليها الصيام وجعل العدة لمن أفطر لعذر، فتلزم بهذه الثلاث: تفطر لمكان وجود العذر، وتطعم لأن العذر منفصل عنها متعلق بجنينها. ولذلك قال ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه، وفي قراءة يطوقونه، وفي قراءة يطيقونه، قال إنها بقيت في المرأة الحامل والمرأة المرضع والشيخ الكبير، فيرى أن الآية محكمة وليست بمنسوخة، فقال إن هذه تختص بهم. ثم في هذه الحالة إذا أفطرت المرأة وهي حامل أو مرضع خوفا على جنينها فإن أو على ولدها إذا كانت مرضعا، فإن العذر متعلق بغيرها فتطعم لمكان هذا الخلل، ويلزمها القضاء لوجود الفطر، فتجمع بين القضاء وبين الإطعام. أما لو خافت على نفسها أو خافت على الاثنين على نفسها وعلى جنينها فإنها تفطر ويلزمها القضاء ولا يلزمها إطعام لأن العذر متصل غير منفصل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم النخامة إذا ابتلعها الصائم، وهل أولى إلحاقها قياسا بالريق الدائم أو القيء النادر أثابك الله؟ هذه النخامة هي البلغم الغليظ أكرمكم الله. هذا البلغم الذي يكون من الإنسان له ثلاث حالات: إما أن يزدرب عن طريق الأنف دون أن يخرجه إلى فمه كالحال في الإنسان الذي يجد البلغم في أنفه، أو يحشر ويكون في خياشيمه ثم يزدربه دون أن يخرج إلى فمه، فهذا بالإجماع لا يفطر. الحالة الثانية أن يخرج قطع البلغم من فمه ثم يردها وبالإجماع يفطر كالقي. الحالة الثالثة أن يخرجها في فمه دون أن يخرجها عن شفته فتبقى بين اللهات وبين الشفة داخل الفم، فللعلماء وجهان: قال بعض العلماء النخامة يعذر المكلف فيها ولا تفطر كاللعاب، وقال بعض العلماء إنها جرم من داخل الجسد ولا تأخذ حكم السائل الذي بالفم فهي في حكم القيء، فازدرادها يوجب الفطر كالقيء سواء بسواء. وهذا القول في الحقيقة من القوة بمكان، فإن النخامة تختلف عن اللعاب حقيقة وماد من ناحية الحقيقة من جهة مصدرها ومكانها ومن جهة مادتها، فمنشأ النخامة ليس منشأ اللعاب، وهذا يقوله الأطباء ويقرره أهل الخبرة والنظر. وثانيا أن مادة النخامة ليست كمادة اللعاب، ومكان هذا غير مكان ذاك، ومادته غير مادته، فكان القياس ساقطا لأنه قياس مع الفارق. فإذا وجد الإنسان النخامة فإنه يخرجها من فمه ولا يبتلعها، لأن الفم من خارج البدن، بدليل أن من تمضمض لا يفطر ولا ينقض صيامه، فدل على أنه من خارج البدن. فكونه يخرج النخامة إلى فمه ثم يزدردها أشبه بالمستقيء يرد قيئه، وبناء على ذلك يقوى القول الذي يقول بالفطر، لكن بشرط أن تكون النخامة لها جلد. أما النخامة السائلة التي يتردد فيها بين كونها من سعاء من اللعاب وبين كونها من البلغم، فإن الأصل عدم التأثير في الصوم حتى يدل الدليل على كونها نخامة مؤثرة، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك. إن شاء الله هذا الدرس سيكون آخر دروس شهر رمضان، ونستأنف الدروس إن شاء الله الأربعاء الأول. طيب، إذا كان العيد بالأربعاء أو الخميس، فالأربعاء الذي يليه يعني سيكون قبل الدراسة، يعني قبل الدراسة الأربعاء الأول، حتى نحصل الخير. وما أطيب العيد إذا طيب بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل علمنا وعملنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يجعل هذه الأعمال نافعة شافعة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونسأله سبحانه أن يجزي مشائخنا وعلماءنا عنا خير الجزاء، وأن يتغشى أمواتهم بواسع الرحمات، وأن يجزل لهم عظيم المثوبات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين.